وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأي قتال، هذا الحديث يدل على أمرين: أي قتال يقوم به المسلم أو المسلمون لا يكون القصد في قلوبهم من هذا القتال أن تكون كلمة الله هي العليا، فليس ذلك في سبيل الله. قتال يقع في سبيل الدفاع عن الوطن ليس في سبيل الله. قتال يقع في سبيل الدفاع عن القبيلة، عن العشيرة، عن إلى آخر ما هنالك من معطوفات، كل ذلك ليس في سبيل الله. فضلا عن إنسان يقاتل ليظهر شجاعته، يقاتل رياء، والواقع أنه ليس مخلصا في ذلك لله عز وجل. فكل هذه الأنواع من القتال ليس في سبيل الله، إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، نعم، دون ماله دون عرضه، وهو يقصد في ذلك ماذا؟ لا بد أن يقصد في ذلك وجه الله عز وجل، وإلا الشويب يقاتل دون أرضه فهو في سبيل الله؟ طبعا هو شهيد. نعم، جعلوا اليوم ذو الجمال جعلوا شهيدا، ليش؟ لأنه مات في قتال المعركة القومية، هذا طبعا ليس في سبيل الله، لا سيما وهو كافر. فمن قاتل، من قتل دون ماله فهو شهيد، أي المسلم الذي ينوي بكل أعماله وكل تصرفاته وجه الله تبارك وتعالى. فالحديث ماشي مع هذا تماما. ومن المناسب أن نذكر بحادثة وقعت توضح أن من قاتل رياء وشجاعة ولو كان بطلا شجاعا، ولو كان يعني أبلى بلاء حسنا في الكفار والمشركين، ثم مات يموت قاتل نفس ولا يموت شهيدا، ما دام أنه لم يكن يقصد بذلك وجه الله. ففي صحيح البخاري أن رجلا في بعض المعارك، لعل غزوة أحد ولا خيبر، أحد، أي نعم، رؤية رجل يقاتل من بين الصحابة قتالا شديدا جدا، ويكفي أن تعرفوا شدة قتاله أن الصحابة الشجعان تعجبوا من شدة استقتاله، حتى جاء بعضهم إلى الرسول عليه السلام فقال: يا رسول الله، فلان يقاتل ويقاتل لا يبالي بالموت. فكان جوابه عليه الصلاة والسلام أن قال: هو في النار. وعي لك، من أين يعلم ذلك؟ فيأتيك المؤكد بقول هذا وحي. قال عليه السلام: هو في النار. فانصرف المخبر وفي نفسه شيء من هذا القول، هو في النار، كيف هو في النار وهو أشد الصحابة قتال الكفار؟ ثم عاد مرة ثانية ليقول: فلان يا رسول الله. قال: هو في المرة الثانية، هو في النار. وهكذا ثلاث مرات. يقول راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه: فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة هو في النار، كدنا أن نشك، كادوا أن يشكوا في قول الرسول، والشك في قوله كفر به، وحاشا لأصحاب الرسول أن يشكوا ولذلك قال كدنة يعني قاربوا وأشرفوا على الشك في قول الرسول لتصادم خبر الرسول الصادق مع هذا الواقع. المرئي بالعيون يقاتل الكفار في سبيل الله أشد القتال ومع ذلك يقول الرسول عليه السلام هو في النار. قال كدنا أن نشك. فتعهد أحد الصحابة أن يلزم هذا الإنسان وين ما هجم يهجم معه وين ما راه كر وضر معه بيشوف نهاية ومصير هذا الإنسان الذي أخبر عنه الأمين الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فلحقه وتابعه وإذا به يراه في آخر المطاف لما تشتد به الجراحات لأنه اللي بده يهاجم الكفار ولا يبالي بالموت لابد أن يصاب بالجراحات الكثيرة. فلم يصبر على هذه الجراحات فما كان منه إلا أن قتل نفسه بنفسه وضع رأس السيف في بطنه واتكى عليها كذا فخرج من ظهره فكانت خاضية. حين ذاك كأن هذا الرجل اطمأن قلبه بصدق الرسول عليه السلام فأسرع يخبر الرسول يقول يا رسول الله فلان الذي حدثناك وقلت عنه إنه في النار فعل كذا وكذا قتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر صدق الله ورسوله. هذا وحي السماء. الله أكبر صدق الله ورسوله. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. سئلت أمس عن هذا الحديث أهو صحيح؟ فقلنا نعم هو حديث صحيح وهذه مناسبته. إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. هذا رجل فاجر قاتل الكفار أشد القتال وإذا به لم يكن مخلصا لوجه الله عز وجل في قتاله وإنما كان يقاتل إما كما جاء السؤال هنا شجاعة أو حمية أو رياء كان يقصد به وجه الله وإلا يأتيه القتل على أيدي الكفار. فما صبر على الجراحات فقتل نفسه. فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر صدق الله ورسوله إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. هذا رجل عمل بعمل أهل الجنة قاتل في سبيل الله لكنه من أهل النار لأن قتاله لم يكن خالصا لوجه الله تبارك وتعالى وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. عمر الخطاب قبل إسلامه كان يعمل عمل الكفار فيبدو للصحابة السابقين الذين استجابوا للرسول عليه السلام يبدو لهم أن عمر الخطاب من أهل النار ولكن الأمر كما قال عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم. فكما كانت خاتمة عمر الخطاب رضي الله عنه هو الخلاص من عمل الكفار إلى العمل بعمل أهل الإيمان وأهل الجنة ومات على ذلك كان هذا على عكس من ذلك عمل بعمل أهل الإسلام والإيمان وجاهد في سبيل الله ولكن لم يكن ذلك في سبيل الله فمات شر من شر وذلك بأن قتل نفسه. فإذا هذا لم يقاتل في سبيل الله فلم يستفد فضل الجهاد في سبيل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل لتكون كلمة الله والعليا فهو في سبيل الله. عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. في هذا الحديث بيان تأثير النية السيئة في صاحبها في حالة كون اقترنت مع العمل السيء، تأثير النية السيئة في صاحبها حالة كونها اقترنت مع العمل السيء. نقول بهذا القيد: اقترنت في صاحبها مع العمل السيء. هذا القيد أمر ضروري، لأن مجرد النية السيئة إذا استقرت في قلب صاحبها فمن فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين من هذه الأمة أنه لا يؤاخذهم عليها. إذا نوى المسلم نية سيئة فلا يؤاخذه ربه تبارك وتعالى عليها إلا إذا اقترنت بعمل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه بين الشيخين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول لملائكته: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا، وإذا عملها فاكتبوها 1 سيئة. وفي رواية: وإذا لم يعملها فاكتبوها 1 حسنة فإنما ترفها من جرائه. ففي هذا الحديث تصريح بين واضح أن السيئة لا تكتب ما دامت في حيز النية، وإنما تكتب إذا خرجت إلى حيز العمل. ومن الأدلة أيضا على هذا حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وفي رواية أنفسها، ما لم تتكلم أو تعمل به، ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا القيد إذا تحقق، أي لم يتكلم ولم يعمل بما نوى، فالله عز وجل قد عفى عن ذلك. وهذا كما يدل الحديث أمر خاص وفضل من الله عز وجل اختص به الأمة المحمدية، لأنه يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. إذا عرفنا هذه الأحاديث فحينئذ فلا تناقض بينها وبين حديث الكتاب. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إن هذا القتيل الذي حكم الرسول عليه السلام عليه بالنار لم يستحق هذا الحكم لمجرد أنه نوى قتل صاحبه، بل لأنه كان حريصا على قتل صاحبه حرصا أوصله إلى أن يبارزه وأن يباشر قتله، ولكن قدر الله غلبه فكان قتيلا من صاحبه. إذا عرفنا هذا فلا تناقض حين ذاك بين الأحاديث المتقدمة التي صرحت بأن الله عز وجل لا يؤاخذ على مجرد نية السيئة، وبين هذا الحديث الذي صرح بأن الذي باشر قتال صاحبه فقتل لا تناقض بين هذا وبين ذاك، لأن هنا قد وجد العمل مع النية، كان حريصا على قتل صاحبه بدليل أنه التقى مع صاحبه فقتل بسيف صاحبه، فكان في النار لا لمجرد أنه نوى قتل الذي قتله، وإنما لأنه مع النية باشر قتله ولكنه لم يظفر به. ومن هنا يتبين لكم أن من احتج بهذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي بكر الثقفي، على أن المسلم إذا نوى السيئة وعزم عليها أوخذ بها، من استدل بهذا الحديث على هذا فالحديث لا يدل له، لأن هذا الحديث لم يقل إن من كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار، وإنما قال إذا التقى المسلمان سيفين فالقاتل والمقتول في النار، فالقاتل واضح كما جاء في الحديث، فما بال القتيل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإذا هذا القتيل توفر فيه النية السيئة والعمل السيء، فلا يجوز والحالة هذه الاستدلال بهذا الحديث على أن الله عز وجل يؤاخذ المسلم على النية السيئة والتي لم تخرج إلى حي التنفيذ والعمل، لأنه ليس فيه فقط أنه نوى، وإنما فيه أنه نوى وباشر القتل، لا سيما وفي الحديث السابق التصريح بأنه لا يؤاخذ ما لم يتكلم أو يعمل به. والعلماء مختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا، ذلك أنهم يقسمون الخواطر التي تخطر في بال الإنسان إلى ثلاثة أقسام: خاطر وهم وعزم. الخاطر هو مبدأ الفكرة السيئة تخطر في بال الإنسان ثم قد تستقر وقد تولي وتذهب. وعليكم السلام. فهذا الخاطر اتفقوا على أنه لا يؤاخذ عليه إذا كانت خاطرة، ثم إذا استقر هذا الخاطر في بال صاحبه أخذ شيئا من القوة وارتقى من الخاطر إلى الهم، وهذا الهم قد يكون قويا بحيث أنه ينصرف عنه صاحبه. وعليكم السلام ورحمة الله. فهذا أيضا مما لا يؤاخذ عليه بدليل الحديث السابق: وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها شيئا. أما إذا اشتد الهم بحيث أنه خطط له ولم يبقى من ورائه إلا مباشرة العمل، فذلك هو العزم، هي المرتبة الثالثة، حيث لا يكون بعد العزم إلا المباشرة والتنفيذ. هذا العزم اختلف العلماء هل يؤاخذ عليه صاحبه أم لا، فمنهم من قال يؤاخذ ومنهم من قال لا يؤاخذ، وهذا القول الأخير هو القول الراجح لما سبق ذكره من قيد ما لم يتكلم أو يعمل به. أما الذين خالفوا ذلك القول وذهبوا إلى أنه ولو لم يقترن معه قول أو عمل، فما دام أنه وصل إلى مرتبة العزم ولم يقف إلى مرتبة الهم فضلا عن الخاطر فإنه يؤاخذ، فحجتهم أو من حجتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا، قال إنه كان حريصا على قطع صاحبه، ولكن الجواب عن هذا الاستدلال قد عرف مما سبق، هو أن هذا الحديث ليس فيه التنصيص على أنه عزم ولم يعمل، بل هو صريح أنه باشر العمل لأنه لقي صاحبه وبارزه وأراد قتله ثم غفر به صاحبه. لكن على كل حال هذا الحديث ينبغي أن نأخذ منه موعظة وتربية نفسية، أن الإنسان لا يجوز له أن يستسلم لخواطره ولما يهم به، وأن لا يفسح المجال أن يرتقي الخاطر إلى مرتبة الهم، وأن يظل يفكر ويفكر حتى يرتقي به الهم إلى مرتبة العزم، لأنه يخشى بعد ذلك أن يصل إلى هذه المرتبة التي لو صار قتيلا بينما كان يريد لنفسه أن يكون قاتلا فينقلب عليه الأمر ويصبح له جزاء القاتل وهو قتيل. فيجب على الإنسان أن يسد على نفسه طرق الشيطان، وذلك بأن يشغل ذهنه وخاطره بما يشغله عن الاستمرار في التفكير في المعصية. سؤال: يرد بعضهم الحديث الصحيح إذا تقابل المسلمان بسيفيهما في القاتل والمقتول في النار بالسنة التالية: لقد اكتفل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم بعض المبشرين بالجنة، فكيف التوفيق بين الحديث وبين اقتتال بعض الصحابة زمن علي رضي الله عنه؟ الحديث محمول على الذين أو الذين يقتتلان لا في سبيل الله وإنما في سبيل الانتصار النفس أو الحرص على المال أو نحو ذلك، وهذا الحمل الحديث لا بد منه. والسؤال يرد في الواقع من عدم تذكر السائل على الأقل، ولا أقول من عدم علمه، بمثل قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فنحن نجد في هذه الآية تصريح رب العالمين عز وجل بإطلاق كلمة المؤمنين على كل من الطائفتين الصالحة والباغية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فحينما يحكم ربنا عز وجل على كل من الطائفتين المتقاتلتين بأنهما من المؤمنين، فحينئذ لا نستطيع أن نجمع بين الآية وبين هذا الحديث إلا بأن يحمل الحديث على تقاتل في سبيل الدنيا لا في سبيل المطالبة بحق كما هو المقصود بالآية السابقة. فكلاهما في النار هنا لأن كل منهما أراد قتل صاحبه بغير حق. أما حينما يكون كل منهما يقاتل صاحبه فيما يعتقد أنه يقاتله في سبيل الله، فهذا الحديث لا يحمل على مثل هذه الصورة، وإنما الآية تحمل على هذه الصورة، وحين ذاك لابد من حمل الحديث على التقاتل في سبيل الدنيا. وكل من الصورتين يوجد في هذه الأرض، فتقاتل علي مع معاوية، تقاتل علي مع جيش عائشة ونحن ذلك، كل داخل في عموم آية وإن طائفتان من المؤمنين إلى آخرها. هذا نقوله للتوفيق بين الآية والحديث. ولكن كل طائفة مؤمنة يمكن أن تصور وجود أفراد فيهم ليسوا بمؤمنين أصلا، وإنما هم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، فظهروا مسلمين ولكنهم في أنفسهم شرعا هم منافقون، وهم كما قال تعالى في الدرك الأسفل من النار. فالجيشان المتقاتلان، جيش علي وجيش معاوية، أنا شخصيا لا أستبعد أن يكون هناك أفراد في كل من الجيشين لا ينطبق عليهم الآية لكن ينطبق عليهم الحديث، يعني أفراد أخذوها حمية جاهلية من كل من الطائفين، بينما الجمهور تصور فيهم أنهم قاتل بعضهم بعضا في سبيل إحقاق الحق الذي يعتقده. فخلاصة أن الحديث يحمل على من كانت نيته سيئة، والآية على من كانت نيته صالحة لكن قد يكون في عمله مخطئ وغير مصيب. وهذا يذكرني أن أقرر لكم معنى حديث آخر، وهو حديث مشهور وصحيح وكثير ما يبتلى به بعض الناس لسوء تطبيقه أو سوء فهمه، ألا وهو قوله عليه السلام: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما، ومن قال لمسلم كافر، من كفر مسلما فقد كفر. أيضا هذا الحديث يجب أن يحمل وأن يفسر كما فسر حديث المسلمين المتقاتلين، وأنهما كلاهما في النار بسوء قصدهما، بخلاف ما لو كان قصدهما حسنا. فمن كفر مسلما فقد كفر، فيما إذا كفره وهو يعلم أنه ليس بكافر، يعلم أنه مسلم ثم يصدر عليه حكم الكفر يعود عليه هذا الكفر. أما إذا كفره بناء على ما سمع منه أو ما ظهر له، لم يتشرع ولم ينتصر لنفسه ولم يتبع هواه، هذا حديث لا ينطبق عليه. حتى لو كفره وهو مخطئ، ما دام أنه لم يقصد تكفيره بقلبه وإنما قصد إطلاق الحكم الذي يستحقه شرعا، لكن في النتيجة كان مخطئا. هكذا يجب أن تفسر الأحاديث على ضوء الأحاديث والقواعد الشرعية. وهذا أيضا يذكرنا بحقيقة هامة جدا ضل عنها أقوام قديما وحديثا فانحرفوا عن جادة الجماعة المسلمة، يذكرنا بأن الكفر كفران: كفر قلبي وكفر عملي. فالكفر القلبي هو الذي يخرج به صاحبه من الملة، أما الكفر العملي فلا يخرج به من الملة. وعلى هذا أيضا ينبغي تفسير أحاديث، منها قوله عليه السلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. مجرد قتال مسلم لأخيه المسلم كفر، هل يعني كفر ردة؟ الجواب: ننظر لقتاله لأخيه المسلم، إن كان قتالا مقرونا باستحلال قلبي لهذا القتال، قتال المسلم، فهو كفر اعتقادي ومعناه ردة. وإن كان قتاله لأخيه المسلم لم يقترن معه استحلال هذا القتال بقلبه، وإنما هو معصية من معاصيه لربه، فهو كفر عملي وليس كفرا اعتقاديا. وهذا بحث طالما تركناه لراوي الإسرار. ولعله من المفيد أن نذكر بشؤم الانحراف عن عقيدة السلف الصالح التي منها ما ظهر في هذا العصر الذي نحن فيه من جماعة متفرقين في البلاد الإسلامية جمعتهم عقيدة ضالة، ألا وهي تكفيرهم للمسلمين بسبب ارتكابهم للمعاصي، أي إنهم لم يفرقوا بين التكفير، بين الكفر القلبي والكفر الاعتقادي. فكان أنقام الكفر العملي، فكان من شؤم هذا الانحراف أن سجن كثيرون منهم مع الأسف الشديد. لكن أشأم من ذلك ما عرفته في سفرة الأخيرة إلى عمان. كان أحد هؤلاء وأنا أعرفه شخصيا، وكان من جماعة التكفير هناك في الأردن، هداه الله جميعا وظل هذا الرجل شاذا عنهم. فألقي القبض عليه وأودع في السجن. مظهره مظهر شاب مسلم متدين. فمدير السجن أكرمه في الواقع، نادرا ما نسمع مثل هذا الخلق من موظف ومدير سجن، فأكرمه وأسكنه في غرفة خاصة لأنه شيخ. ولا يزال هناك في الأردن في الواقع في ناس كثيرون لا يزالون عن فترة. فأكرمه وأسكنه غرفة خاصة وأفسح لزوجته أن تزوره في كل أسبوع مرة وأن يخلو بها، هذا شيء خيال. لكن مع الأسف الشديد ماذا كان؟ كان أن دبر الفرار من السجن، وذلك بأن جاءت إليه زوجته بملاء عباية وزينة النساء الحمرة والبودرة، وكان هذا الشاب ملتحيا فأطاح إليه في أرضا. اتخذ ذلك كبيرا كما يفعل كثير من الناس اليوم، اتخذ الداء سبيلا للدواء كما قال ابن واس، وداوني بما في يداه وتبودر وتغندر وحط للماي وخرج، ولم يتنبه له كل الحفظ الذين على ممر السجون كما هو معروف، الا اخر واحد شك فيه فالقى القبض عليه. والقصه بقى مؤثر جدا، عاد به مدير السجن اللي أكرمه، فأوقف السجناء صفا طويلا فأمروا أن يبصقوا في وجهه لأنه استغل طيبة قلب مدير السجن هذا. هذه قصة مؤسفة ومهزلة جدا، ليس لي غرض منها إلا العبرة. انظروا كيف ماذا يفعل الغلو في الدين صاحبه. إنه آمن مع جماعة كثيرة وقريبة لأن المسلم إذا ارتكب معصية وأصر عليها فهو كافر، لا يعرفون الكفر القلبي والكفر العملي ويخالفون بذلك نصوص كثيرة جدا من الكتاب والسنة. ثم تجد عاقبة هذا التحمس خور واضمحلال نفسي بحيث أنه يستحل نفسه أن يحلق لحيته ويعلم أن حلقها حرام، ثم يتشبه بالنساء لينجو من السجن. بينما أحد الأنبياء السابقين وهو يوسف عليه السلام يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ما فعل شيئا هو سوى أن يدعوه إلى المعصية، فآثر السجن على أن يكون قريبا من هذا الجو الفاسد الذي يدعى فيه إلى معصية الله عز وجل. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله. قال في الحديث التاسع وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأي قتال، هذا الحديث يدل على أمر هام، أي قتال يقوم به المسلم أو المسلمون لا يكون القصد في قلوبهم

من لم يكن موحدا لم يفده عمله الصالح شيئا، كما قال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل اجعلناه هباء منثورا. ثم بعد التوحيد يكون العلم الذي يتعلمه المسلم علما صافيا مأخوذا من الكتاب والسنة فقط، وهذا وذاك مما لم يجمع المسلمون اليوم على الاهتمام به. ولذلك فأول الجهاد الذي ينشده كل مسلم هو أن تعرف التوحيد وأن تتثقف الثقافة الإسلامية الصحيحة، ثم الله عز وجل بعد ذلك يأذن للإسلام والمسلمين بالعز وبالنصر الذي وعدهم به. نعم. سؤال آخر أيضا له صلة بالمسألة، إن اليهود قد احتلوا فلسطين والمسجد الأقصى، أتعد فلسطين دار حرب أم دار سلم بنظر الشريعة الإسلامية؟ ثم ما الذي يجب على المسلم أو ما الذي يفرض عليه أن يعمله في كل منهما؟ ثم هل يجوز للمسلم أن يخدم في جيش إسرائيل إذا جعل الفتنة فيه مكرها؟ وما الأمور التي تجعل الفتنة في حدود الإكراه؟ طبعا هذا لا يجوز، لكن أكثر الأسئلة التي وردت هنا تؤخذ من الجواب عن السؤال السابق: ما الذي يستطيع المسلمون اليوم أن يفعلوه تجاه إسرائيل بل غير إسرائيل؟ لا شيء أبدا، وهذا الأمر يعرفه كل واحد منا. ومن الحماقة في اعتقادي أن يفكر المسلم ليعمل شيئا لا يستطيعه في الوقت الذي يعرض فيه عن الشيء الذي هو يستطيعه، فهذا السائل يتساءل وليس هو في الواقع يمثل رأيه، بل يمثل رأي جماهير من الشباب المسلم الضائع. إن ماذا نعمل؟ ماذا تعمل؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا تعمل؟ عليكم أنفسكم، لأن بداهة لا نستطيع أن نعمل شيئا إطلاقا بالنسبة لفلسطين، بالنسبة لأفغانستان، بالنسبة لا بلاد كثيرة جدا تعمل فيها الثورات الشيوعية وغيرها. لكننا نستطيع أن نتفقه في الدين، نستطيع أن نفهم الإسلام كاما صحيحا ولو بقدر، ونستطيع أن نطبق الإسلام على أنفسنا حيث لا أحد يتدخل بيننا وبين إسلامنا. هذا لا نطبقه ولا نفعله. أما فلسطين وأما بلاد أخرى ماذا نعمل لها؟ اعمل لنفسك، حين ذاك سيوجد لك الوقت والطاقة والقدرة التي تساعدك على العمل لغيرك. وما أحسن تلك الجملة التي أذكرها بذكر هذه المناسبة: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم. لا شك أن هي دار حق، لكن أيضا هذه الأحكام الإسلامية ليس لها مفعول اليوم، لأنه ما حكم دار الحرب وما حكم دار الإسلام؟ وبمن تتعلق هذه الأحكام؟ بالدول الإسلامية. فأين هذه الدول الإسلامية حتى نقول هذه دار حرب فيجب أن لا نزال نحاربهم ونستحل دماءهم وأموالهم وإلى آخره؟ لا شيء من هذه الأحكام، لأنه ليس هناك حكومات إسلامية تحكم ما أنزل الله عز وجل. طبعا هذا سؤال دائما أقول، يعني أقول ولا مؤاخذة، يعني كثيرا ما أتحمل أخطاء بعض الناس في أسئلتهم وفي معاملتهم، لكن السؤال ما بتحمله. واحد يقول لي أنا ما بستطيع صلي قائما. صلي قاعدة يا أخي، إذا كنت ما تستطيع شو أقول لك؟ شو بتتصور عندك؟ صلي قائما؟ أنت بتقول لا أستطيع أن أصلي قائما، شو تتصور إلك أنا ولا غيري حتى توجه لي السؤال هذا؟ فأخذوها قاعدة، شيء غير مستطاع ربنا عز وجل ما بكلفنا به. فهنا مكرها شو بنقول له بقى؟ بنقول له لا تروح، مكره إيه لا تروح. Well, الميزان من الموازين المادية أو الموازين الأخرى الدقيقة التي حدثت في العصر الحاضر. الاستطاعة والإكراه يعود إلى المكلف. مثلا خذوا حادثة بلال الحبشي وعمار بن ياسر، كلاهما عُدي في سبيل الله عز وجل، فبلال صبر تحت الضرب وتحت العذاب في الشمس وإلى آخره حتى أنقذه الله عز وجل بشراء أبي بكر إياه وعزته له. عمار ما استطاع ذلك الصبر، لكن من الذي يستطيع أن يحدد الاستطاعة عن هذه الاستطاعة؟ هو المكلف نفسه. فهو قيل له سب الرسول عليه السلام بقطر مطرقة، فسب الرسول وخلص. بعد ذلك ذهب إلى الرسول عليه السلام بعد ما أحس يعني بشيء من الراحة، عرف أنه أخطأ، فحكى للرسول عليه السلام فقال كيف تجد قلبك؟ قال لي قلبي مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد، إن عادوا للعذاب الذي لا تستطيع ولا تطيقه فعد أنت إلى الخلاص منه باللفظ الذي لا تجد أثره على قلبك. إن كان المقصود بالسؤال ما حكم من يساق من جهة إسرائيل من يقاتل وربما يقاتل المسلمين، فالجواب ما سمعتم. أما إن كان يسأل ما هو الإكراه، الجواب لا نستطيع تحديد الإكراه، لا سيما في إكراه في القتال، في إكراه على مثلا ارتكاب محرمات، في إكراه لا يمكن حصر هذه الإكراهات بأنواعها، ثم لا يمكن تحديد أي إكراه منها بتحديد مادي. يمكن أن يكون المكره زيد من الناس فيعرف نسبته عمر من الناس، هذا أمر مستحيل. لذلك جاءت هذه الأمور مطلقة في الكتاب الكريم حتى كل إنسان يعمل بالنص في حدود طاقته واستطاعته.